إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام مسلم من حديث أوس من حديث تميم الداري أبي رقية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الدين النصيحة. الحديث إلى آخره. وقد جاء من حديث صحابة آخرين، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، أي أساس الدين وقوام الدين بالنصائح. والنصيحة كما قال النووي وغيره كلمة جامعة للخير، فهي لا تصلح أحوال الناس إلا إن أخذوا بهذه الكلمة العظيمة، ألا وهي قبول النصح واستعمال النصح والتوظيف في مجال النصح. ومن هنا أيها المسلمون، ينبغي أن نحرص على أن نكون ناصحين، وعلى أن نكون قابلين للنصح. والناصح الذي يعرف طرق النصح ويعرف ضوابط النصح، إنه يعد رجلا رحيما شفيقا، ورجلا محسنا يشفق على أخيه المنصوح له ويرحمه، ويحرص على إيصال الخير والإحسان إليه. لا يريد أن يلحق ذلك المنصوح شرا، أن يلحق ذلك المنصوح شر أو ضرر، بل يعتني بنصحه لكي يسلم المنصوح من عواقب لا يحمد عليها ولا يرضى بها. فمن هنا أيها الإخوة، إني أتكلم مع إخواني الحاضرين في أمر مهم، ألا وهو في أننا نعالج قضايانا بمقتضى الشرع الحنيف، بمقتضى ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن الصحابة، وعن أئمة الهدى الذين عاشوا بهذا الدين في كل خير وسعادة. فإن المسلمين تتحول حياتهم إلى جحيم مستعرة، إلى جحيم مسعرة، بسبب البعد عن الشرع، وبسبب البعد عن رد القضايا إلى الشرع. وما أكثر قضايانا التي إن لم تحكم بشرع الله عادت وبالا علينا، ومصائب عظام لا نطيقها ولا نتحملها. ومن هنا أيها الإخوة، سأجعل بعض القضايا المتعلقة بالمضاربة بين الناس، والمتعلقة بالقتل والقتال بين المسلمين، إذ أن ديننا قد جاءنا بالحلول الشافية الكافية النافعة، فلسنا بحاجة إلى آراء فلان ولا فلان ولا تعدي فلان وفلان، فإن هذا مما لا تحمد عقباه. اجلس يا ولد. أيها الأخوة، قضايا الأولاد وما يجري وما يحصل منهم من مضاربات ومن قضايا بينهم جاء من حديث الأسود بن خلف عند الحاكم، ومن حديث خولة بنت حكيم عند الطبراني، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الولد مجبنة، مبخلة، مجهلة، محزنة. هذه أربع صفات تلحق ويقع فيها ويتصف بها آباء كثير إلا من رحمه الله. فقوله إن الولد مجهلة، أي يسبب لأبيه الجهل بدين الله، لأنه يشغل نفسه في البحث عن الرزق حتى يعيش جاهلا بدين الله. ومبخلة، يسبب لأبيه البخل في أنه لا يبذل المال في سبيل الله ولا يبذل النفس في سبيل الله عند إرادة الجهاد، لأنه يقول: أولادي لمن؟ كيف سيكون حالهم؟ فيبقى بخيلا على دينه وبعيدا عن مناصرة الدين ومقاومة الباطل والكفر بسبب الأولاد. وقال: قال إن الولد مجهلة، مبخلة، مجبنة، أي يسبب الجبن بالآباء، كذلك أيضا محزنة، أي أن الأولاد يسببون لآبائهم وأمهاتهم أنواعا من الحزن. إن مرض الولد حزن الأب والأم، وإن طلب شيئا من أمور الدنيا والأب لا يقدر على أداء ذلك الشيء أصيب بحزن، وإن وقع في مصيبة أصيب الوالد بحزن. هذه كما سمعتم قضايا تلحق بالآباء إلا من كان يحرص على أنه لا يستسلم لهذه الصفات التي سمعتموها. والأولاد تأتي منهم قضايا ومصائب، بل قد تأتي من الكبار، ولكننا نتكلم الآن عن الأولاد. المطلوب معالجتها بالطرق النافعة والبعد عن التهورات وعن الدخول في المصائب والنكبات. ولننظر إلى معالجة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضية، أو ننظر إلى هذه القضية من قضايا حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وهي غزوة بني المصطلق. قال: فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، وفي رواية فكسع غلام لعمر غلاما من الأنصار. كسعه، أي ضربه على دبره حتى أوقعه. فلما حصل هذا قام أولئك الغلمان فقال الأول: يا للمهاجرين. وقال الثاني: يا للأنصار. انظروا، هذان الغلامان وقعا في فتنة ويدعوان الأنصار الأخيار الأبرار والمهاجرين الأطهار الأبرار إلى أن يدخلوا في العصبية الجاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع كلام هذين الغلامين وأنهما يناديان بهذا النداء المحرم الخبيث. فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. الرسول عليه الصلاة والسلام عالج هذه القضية وأمر هذين الغلامين، وأنه إذا دعيت دعوى الجاهلية فهذا خطر على الناس، إذا قبلوا ذلك فالذي يقع في فتنة قد يجر من يجر إلى أن يقع في الفتنة بسببه. ومن أجل أن ينتصر هو وأن يأخذ حقه قد يسلك المسالك التي لا تؤدي إلا إلى البلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن ولا سمح لغلامين أحدهما مهاجر والآخر أنصاري، لم يسمح لهما بالدعوة الجاهلية، لم يسمح لهما. أما الصحابة المهاجرون والأنصار أيضا لم يقبلوا هذه الدعوة ولم يستجيبوا لهذه الدعوة الخبيثة الجاهلية عياذا بالله. فقال: دعوها فإنها منتنة. عبد الله بن أبي رئيس النفاق وحامل لواء المكر والخبث على الرسول وعلى الصحابة المهاجرين والأنصار، لما سمع كلام الغلامين ماذا قال؟ قال: أوقد قالوها؟ أوقد فعلوها؟ قالوا: نعم. قال مخاطبا للأنصار: والله ما مثلي ومثلكم إلا كمثل ما قال الأول، سم من كلبك يأكلك. فمثل عبد الله بن أبي الرسول والمهاجرين عند الأنصار يوم أن آواهم الأنصار، مثلهم بمن يؤوي كلبا ويسمن كلبا وبعدها يعقر الكلب من سمنه. هذا مثال عبد الله بن أبي، وظهر بهذا الكلام مدى الخبث الذي فيه، هكذا استغل عبد الله بن أبي هذه الحادثة لعله يصل إلى غرض آخر. وما من فتنة تحصل بين شخصين وأكثر إلا وشياطين الجن يحرصون على زيادة الإفساد. وكذلك أيضا من المغرضين من الإنس الذين لا يحسنون معالجة الأمور، والذين قد لا يريدون أن تعالج الأمور. فإني أدعو إخواني المسلمين عموما، من يسمع مني ومن لم يسمع، أدعوهم إلى أن يعالجوا القضايا عند أن تحدث بالطرق الحكيمة والوسائل النافعة، لا أن يلحقوا في الضحايا هم من قد وقع ضحية الفتن. الآن من أبناء المسلمين من يجرون الأسرة إلى الهلاك، ومن يجرون القبيلة إلى الهلاك، وهيهات كم مصائب بسبب الأبناء. بعض الآباء في نظره أنه يموت وتموت الأسرة ويعيش ولده. هذا من الغلو في الأولاد. الأولاد تحصل منهم الأخطاء. فبعض الناس لا يحب أن ينصف الناس مما لهم من حق عنده من أولاده، فقد يبادر إلى أن ينصر ولده الظالم وولده المخطئ، لعله لا من أجل أنه يكون قد عاون وتساعد مع ولده. المطلوب البعد عن الفتن، والمطلوب أن يوقف ذو الفتنة عند حده، وأن تعطى الحقوق إلى أهلها، للكبار للصغار للرجال للنساء. هذا إن كنا حريصين على سلامة الأخوة وعلى سلامة الجوار. أعني أن المسلمين عموما بحاجة إلى أن يحرصوا على هذا. كذلك قضية القتل والقتال، تعلمون أن بلادنا اليمنية تكثر فيها القتل والقتال، يكثر هذا الظلم العظيم والجرم الكبير. فماذا نعمل؟ إن قضايا القتل حدث منها ما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونريد أن تعالج قضايانا وأن تحل مشاكلها. فالقضايا حاصلة ولا بد، ما دامت الناس تتحرك وما دام الناس لهم آراء وأفكار وقضايا ومطالب، تحصل الاختلافات وتحصل النزاعات الشيطانية، ويحصل من التعصب والتحزب وما إلى ذلك مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. أضرب لذلك مثالا من أمثلة متعلقة بالقتل حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في مسلم من حديث وائل ابن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فجاء رجل يقود رجلا بنسعة وهي الحبل، فقال الرجل: يا رسول الله هذا قتل أخي، يا رسول الله هذا قتل أخي، وإن لم يعترف فعندي البينة على ذلك، هذا أخو القاتل، هذا أخو المقتول. يأتي يجر القاتل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ذهب يستعمل الجنون، ولا رضي بأن يركب الشيطان عليه ويذهب يفعل ما يفعل، وبعدها مثل ما يقولون الآن تخترج، افعل من الموبقات وقل بعدها تخترج. قال: يا رسول الله هذا قتل أخي، وإن لم يعترف فعندي البينة. فقال الرسول للقاتل: أقتلته؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ولم قتلته؟ لما قتلته؟ قال: يا رسول الله كنا نختبط الشجر، أي نضرب أوراق الشجر لتسقط الأوراق للأغنام وما أشبه ذلك. قال: كنا نختبط الشجر فسبني فضربته بالفأس في قرنه فمات. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد الرجل قد اعترف قال له: هل لك مال؟ يعني هل تستطيع أن تدفع دية المقتول؟ قال: يا رسول الله والله ما عندي إلا فأسي وهذه الثياب. قال له: هل يشتريك قومك؟ قال: والله يا رسول الله إني عليهم لدليل، أو إني عندهم لدليل، وإني أهون من ذلك، يعني مش ممكن يبادر قومي إلى أن يعطوني مالا بحيث أدفع الدية. فقال عليه الصلاة والسلام لأخي المقتول: دونكم صاحبكم. وسلم القاتل لأولياء المقتول: دونكم صاحبكم. فهموا أن يقتلوه من باب القصاص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام داعيا إلى العفو، فقال: أما تحب يقول لولي المقتول ولأخي المقتول: أما تحب أن يبوء هذا بإثمك وإثم صاحبك، أي بإثمك أنت وإثم أخيك الذي قتله؟ لأنه عند أن قتل تحمل أوزار المقتول وتحمل أوزار أولياء المقتول، لأنه فجعهم وأزعجهم عند أن قتل أخاهم أو ابنهم، فتحمل أوزار الاثنين. فلما سمع الرجل أخون المقتول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما تحب أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى يا رسول الله. وعفى وذهب ذلك الرجل ولم يقاصص به، ولكن عليه ذنب المقتول وذنب أولياء المقتول. هذا علاج. الإسلام جاءنا من حصل منه قتل إما عمد وإما خطأ وإما شبعا يسلم نفسه للدولة أو لأولياء المقتول، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، يسلم نفسه للدولة إن كان القتل خطأ واضحا. إن كان القتل خطأ واضحا فلا مانع، على أنه وهنالك تحتل القضية بسهولة إن تؤكد، لكن إذا كان الأمر فيه إشكال وفيه كذا فهنالك المطلوب المباحثة حتى يتأكد هل القتل خطأ أم عمد أم شبع عمد، فيسلم المقتول نفسه إما إلى أولياء فيسلم القاتل نفسه إما إلى أولياء المقتول وإما إلى الدولة، والدولة تعد مرجعية للجميع عند هذه الأحداث والفتن. فهذا الرجل سلم نفسه، وصاحب القضية جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن ترد القضايا إلى الشرع من قبل القاتل ومن قبل أولياء القاتل ومن قبل أولياء المقتول. هذا إذا كنا نريد أن تصلح أمورنا. أما من حصلت له قضية فيريد حكمه ويريد ما يريد، إما من أولياء القاتل أو من أولياء المقتول أو القاتل وما أشبه ذلك، كل هذا خروج عن شرع الله رب العالمين. الحاصل الآن، الحاصل الذي تؤجج به الفتن والذي تثار به المصائب بين الناس: القاتل يقتل ويهرب وأسرته يتحملون تلك النتائج، أو يقتل وأسرته لا تسلمه ولا ترضى بتسليمه إلى حكم الله رب العالمين وإلى الجهات المختصة من أجل السعي في إنهاء القضايا. هذا من الأمور الخطيرة على المسلمين. إياك أيها المسلم أن تكون مدافعا عن ظالم متعدي، خصوصا إذا كان الظلم إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يقتل النفس المحرمة ظلما وعدوانا، ومن ثم يجد من يحميه ومن يدافع عنه. نعوذ بالله هؤلاء الحماة للقاتل ليتصوروا إذا كان القتل فيهم فحمي القاتل من قبل غيرهم.